الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا نستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد إخوة الكرام عن موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى ما زلنا في آخر حديث باب العدة والإحداد والاستغراق وغير ذلك تبقى لنا ثلاثة أحاديث قبل الدخول في باب الرضاعة وقفنا عند حديث جابر رضي الله عنه في مسألة الخلوة بالمرأة الأجنبية. حديث جابر. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أخرجه مسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث الأول والثاني كما هو مبين لكم، الأول أخرجه الإمام مسلم والثاني أخرجه الإمام البخاري عليهما رحمة الله تعالى. حديث الأول من حديث جابر رضي الله عنه والثاني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة الخلوة بالمرأة الأجنبية. وحديث الحديث الثاني حديث ابن عباس ذكر فيه لفظ البخاري وفيه زيادات عند مسلم، ولفظ البخاري فيه أنه رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. ثم عند مسلم قال: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذه زيادة عند مسلم، فيها زيادة السفر مع المحرم، وفيها قبلها مسألة الحج. مفردات الحديث قال: لا يبيتن رجل، لا يبيتن رجل عند امرأة. البيات لا يبيتن من مضارع الماضي فعل بيتا، ويقال بات فلانا ليلا، وأي فعل ذلك الفعل في الليل، معنى النبات يكون الفعل ليلا وليس بنهار، وهذا لا يكون إلا مع السهر كما قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومشهور أن البيات هو المقصود به معنى النوم، لكنه هذا أنكره بعض علماء اللغة على أن يقال على بات أينام، ومقصود به أنه البيات يقصد بها الفعل من الليل، سواء السهر أو القيام أو السجود أو الصلاة أو أي شيء، أو حتى الجلوس ليلا، هذا يطلق عليه كله بات، وليس مسألة تختص بالنوم. فالمعنى هنا ليس لا يبيتن عن لا ينام فقط، لا، معنى لا يمكس عندها بالليل خاليا بها. لا يبيتن عن لا يمكس رجل بامرأة ليس من محرم لها ولا ناكح، يعني زوجة كما سنبين، بالليل، يعني عندها بالليل خاليا بها. وكأن المفهوم أنه يجوز بالبقاء بالنهار الحديث الأول، لا مفهومه، لكن الحكم شيء. مفهوم الحديث الأول أنه لا يبيتن، فإذا البقاء بالنهار يجوز أن يبقى معها خلوة بها، لكن حديث ابن عباس قضى على هذا المفهوم. حديث ابن عباس الثاني: كنا ماشيين كويس اللي حصل. مشترك عليها؟ لا مش مشترك، الشبكة عشان واقف في التليجرام. لا التليجرام يعني ما بيحصلش فيه اشكال دايما غالبا يعني، انتظر بس اشوف فيه ايه. عجب ان الفيس شغال، اللي هو شغال على نفس الشبكه والتليجرام هو اللي عجبني قوي برضه. بس صحيح كله خرج يعني بيخرج الظاهر ان في حاجه في عشان لا انا موجود موجود انا اهو رجع الصوت. لا لا الله الصوت الصوت رجع. لا ده بيروح ويرجع ويبدو ان في شيء بيكتم الصوت اليا. انا مش انا اللي بكتب. طب انا هخرج من بس انا اللي بسجل. لا ممكن اخرج و ممكن الان يعني الصوت الان موجود. ها وكان في شيء في التليجرام ما ادري. عند الجميع الصوت فصل ثم الجميع عند. طيب لا في حاجة طبعا اخو خرجني. طيب بس انا تركت خالص وعملت سترين جديد واللي اشتغل اشتغل فين بس انا نفسي ما دخلتش لسه. وكان التليجرام في الضرب في حاجه يعني الحرب دخلت على التليجرام دلوقتي ولا انت عندك التليجرام؟ عندي انت وبعد كده استارت. وعشان انا قفلت بس بدا دلوقتي. لا ما انا ايوه بس ما حدش عارف يدخل. انت قفل التاني. ما انا اللي بقفل وافتح. الشيخ فتح كده. لان لو عملنا جوي مش هنعرف كنترول. انا مش عارف هم دخلوا وانا سيتو داخل دلوقتي ده. بس خرج تاني. اللي شايفنا على الفيس ويدخل مين فيكم ادمن ممكن يعمل هو الستريم؟ اعمل انت ستريم من عندك شوف كده. بس يعني اخرج من القناه؟ اه انا خرجت اهو. انا قفلته كله. اعمل من عندك انت بقى ستارت. بتعرف تجيبها منين عارف؟ تبص فوق بدي بس ستارت لايف ستريم بدي بس ماشي اه دوس كده هيشتغل معاك. شكرا كده اشتغل. ايوه اشتغل عندي. انا دخلت دلوقتي شغال من عندي. طب ماشي حضرتك ادخل من عندي مش مشكله. انا دخلت. لا انا دخلت خلاص من عندي. انا خلاص انا ممكن انت دخلت دلوقتي الشيخ انت لا هو ممكن يخرج هو مش مشكله برضه عندناش مشاكل بس هو يخرج لوحده ما يعملش اندز ولا ايوه ايوه عارف سواء لو انا عملت هنا دي عملتها في مره كده من لا ما تعملش اندز لا أيوة انت تخرج لوحدك لو عايز تخرج الصوت الان راجع على التليجرام ابدو ان في مشكله في البرنامج كانت مش هنا او عندي انا طيب نكمل ان شاء الله قلنا نتكلم في لبيتنا الحديث حديث جابر فقلنا مطبوق الحديث لبيتنا اي لا يخلون الرجل بامراه في الليل لان هذا البيت لا يكون الا ليلا فكان المفهوم النهار فيه الجواز لكن حديث ابن عباس جاء فيه العموم لا يخلون الرجل بامراه فثبت فيها العموم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم فأصبح العموم هنا بياتا أو نهارا أو ليلا لا يجوز فيه الخلوة وذلك إذن المفهوم لا يعمل به في الحديث الأول عند امرأة في رواية عند امرأة ثيب هذه اللفظة عند مسلم عند مسلم قال عند امرأة ثيب ليش قال ثيب بعضهم قال لأن ما تعرف عليه أن البكر لا يرتدها رجال أصلا البكر ليس متزوجة فلا يظن أن في رجل سيدخل لها الثيب التي إمكانية أن يظن بها أن لها مزوج أو لها أحد فذلك هنا كأن اللفظة التي جاءت في نقطة الثيب فيكون من باب أولى البكر أيضا لا يدخل لا يخلون بها يعني لأن الثيب التي يدخل عليها غالبا أما البكر فإنها مصونة عن دخول الرجال إليها فإذا نهي عن الدخول عن الثيب فمن باب أولى دون عن الدخول عن على البكر من باب أول إلا أن يكون ناكحا يعني زوجا له قال أو ذا محرم يعني صاحب حرمة يبقى هو محرم لها سواء محرم كما سيأتي بالنسب أو بالمصاهرة لو قلنا أو بالرضاع أيضا يعني تكون المرأة من ذوات المحارم التي لا يجوز الزواج له الزواج منها أم وأخت خالة عمة إلى غير ذلك إلا مع ذي محرم هو استثناء منقطع يعني إلا مع وجود المحرم إن هذه وجود المحرم لا تسمى خلوة طيب هذا الحديث هذه مفردات الحديث الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن للرجل أن يبيت عند امرأة إلا أن يكون زوجا لها أو ذا محرم لها يعني عم أخ خال إلى غير ذلك من الأمور قالوا إن هذه العلة الشيطان الشيطان يعني لا شك أن يحرص على إغواء الناس ووقوعهم في المعاصي والفحشاء وغير ذلك والذنوب فلو كانت مبيتا في محل سكن فهذا أولى لانقطاع الاتصال بينهما عن باقي الناس لا أحد يراهما فإذا هذه مدعاة للفعل للوقوع في المعصية والوقوع في الفحشة فإذا نهي عن أن تنهي عن الاختلاء بالمرأة الأجنبية حتى لو كان لمدة قصيرة فالمبيت يكون من باب أولى منهين عنه لأنه فيه الخطر أكثر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان فجاءت النهي عن الخلوة عموما وهذه الخلوة حتى يسيرة فلو كان بياتا هذا أولى أن يكون فيه المنع والتحريم لكن حقيقة حتى أيضا أقول وأنا أقول في الزمان الذي نحن فيه حتى لو كان ذي محرم فلا بد ان يحتاط ان يعني ان الا ان يكون هناك يعني نوع من الثقه الشديده اقصد ذي محرم العم الخال خاصه يعني حدث معرقه الدين والاختلاط الشديد وغياب الحقيقه الايمان يعني فممكن جدا لو كان محرما حتى نسبا رضاعه شيئا ايضا لا ينصح بالخلوة مع مع مع حتى مع يعني من قريب من المحارم في بيت واحد وهذه لأنه أيضا ما يعني حدث ما يحدث من تعدي حتى محال الناس. لأن ما قال الرجل أوقات المرأة سيأتي الحديث قال يكون حديث عقبة بن عامر قال مثلا يكون الدخول على النساء. فقال الرجل من الأنصار يا رسول الله فرأيت الحمو أو الحمو بالتسكين الماء الميم الحمو والفتح الهاء الحمو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت الحمو هو العم. فكان سلم يحذر يعني حتى العم لما يدخل على النساء هنا وبعضها إما يقصد به عم الأولاد أو عم المرأة أيضا. لأنه قال يا رسول الله فرأيت الحمو يعني الحمو قريب الزوج عموما مش العم فقط قريب الزوج يعني أخ ممكن ابن أخ عم أي شيء المهم أنه قريب للزوج. فهذا حذر منه عليه السلام من هذا من الدخول. ذلك يعني هذه مسألة أيضا لابد أن ينتبه لها. وكم من أمور وقع فيها المحارم والمسألة خطيرة جدا لكن لابد أن ينتبه لها. يعني فحديث هذا حديث الأول كان في حديث جابر حديث ابن عباس أعم من حديث جابر كما قلنا لأن حديث جابر جاء في البيات. حديث ابن عباس جاء في العموم وجاء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية سواء ليلا أو نهارا. وقلنا أيضا حكمة التحريم المفاسد العظيمة التي قد تحدث من هذا إذا خاصة مع نقص الإيمان وضعف النفس وجود الشيطان فهذا ممكن يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا. فجاء التحريم أو منع الخلوة بين الرجال وبين الرجل وبين المرأة وهذا تحكيم هذا تحريم وسائل أو مقاصد. هذا من باب تحريم الوسائل أم المقاصد؟ ليش طيب؟ لأنه يتوصل به إلى الوقوع في المعصية فإذا من تحريم الوسائل وليس من تحريم المقاصد. طيب لو قلنا هو من تحريم الوسائل وليس من تحريم المقاصد لكن الوسائل لها أحكام المقاصد ذلك حرمت الخلوة لقد تؤدي إلى الفاحشة الذي قال ولا تقربوا الزنا فجاء المنع بالقربان الزنا فكل ما قد يؤدي إلى الزنا وسيلة إليه يمنع عن ذلك. وقد بيان النبي لما ذكر له الحمو قال له الحمو الموت يعني ويلك إن انتبه مع أنه قريب للزوج لكن ممكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع في الإشكال في في في في المعاصي. لكن هنا لابد لنا أن نبين ما تعريف الخلوة لأن هنا الحديث طبعا خلاص بيّن لنا المنع من اختلاء الرجل بالمرأة لكن لابد لنا أن نضبط مسألة الخلوة لأن هذه المسألة بين في فرق أولا بين الاختلاط وبين الخلوة. هناك فارق بين الخلوة وبين الاختلاط. الاختلاط نعم مذموم لكن الاختلاط على نوعين قلنا أيضا هناك اختلاط غير مذموم يعني واقع لابد منه كاختلاط الرجال بالنساء في الأسواق وهذا الشرع لم ينهى عنه لكن حذر طبعا من الفتن التي قد تحدث لذلك شر الأماكن الأسواق. لكن هذا اختلاط موجود الرجل والمرأة تنزل في الطريق للسوق وتشتري وتبيع وجود رجال ونساء وبائع ومشتري إلى غير ذلك من بعض الأماكن العامة حدائق العامة الأماكن العامة هذا لا يمكن أن تقول إن هذا الاختلاط نستطيع أنك تفصل لكنه لأن أماكن كبيرة شاسعة ممكن تجلس عائلة هنا وهنا فهذا اختلاط موجود. إذا كان الاختلاط كان موجودا في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم نقول موجود يعني بمعنى ليس أقصد الرجال مع النساء لكن كانت الرجال ثم الصبيان ثم النساء لكن المكان كله كان موجود فيه الرجال والنساء والصبيان وكان طبعا جعل بابا للنساء بعد ذلك وكان الرجال لا يدخلون منه وكان ابن عمر يعني اختلاط لكنه هناك هذا معنى الاختلاط لا يمكن أنك تستطيع أن تمنعه هذا الحاجة وجدت لي أو الضرورة. لكن الاختلاط المذموم لاجتماع النساء والرجال في مكان واحد مائدة واحدة غرفة واحدة في مكان واحد يتبادلون الأحاديث والأطراف والكلام ويتشاركون هم أجانب بعضهم عن بعض الأجانب يعني ليسوا ذو محرم فهذا الاختلاط الذي فيه المفاسد الذي قد يأتي منه وسيلة أيضا لوسائل الوقوع في الفتن والكلام وغير ذلك. لكن هذا يختلف أيضا هذا اختلاط ممنوع مذموم وليس المحل هنا فيه الكلام التفصيل لأن الكلام ده في الخلوة. الخلوة هذه التي غير الاختلاط وهذه الخلوة في اللغة الأصل الخلوة المكان انفراد النفس المكان الانفراد بالنفس او بغيرها، النفس او بغيرها، ده خلوه. لذلك ممكن المرء يختلي مع نفسه بينه وبين ربه. اذا الخلوه بلغه مكان الانفراد بالنفس او غيرها، يعني سواء انفرد بالنفس او مع غير النفس، هو وزوجته دي خلوه، هو وابنته، هو صديق له، انفراد هو مع النفس ومع غيره. لكن هذه الخلوه لغه. اما الخلوه اصطلاحا على الصحيح، والضبط مهم، لان تعريف ضبط التعريف يؤدي الى التفريع بعد ذلك، هو انفراد بين شخصين في غيبه عن اعين الناس في مكان ساتر يمكنهما الوطأ وان لم يفعلا، ويترتب على هذا الانفراد الحكم الشرعي. فاذا هنا ضبط الخلوه الان، هذا محل اتفاق، يعني هذا اللفظ او هذا التعريف محل اتفاق. ليش انا قلت اتفاق؟ لان في بعضهم زاد، يعني لو لاحظتوا من التعريف هنا ايش قائمه على اجتماع الان، اجتماع البدن. الخلوه هنا الانفراد بين شخصين في مكان لا يراهما الناس، ساتر عن اعين الناس، بحيث يستطيع الوطن، يعني يتم ذلك بحيث لا احد يراه. قلت ان هذه اتفاق، بعض زاد في التعريف وهذه محل النظر، ترتب عليها زياده في التفصيل او في التطبيق، انه حتى قال ولو راهما الناس، لكن هو اخذ ليس الى الاختباء بالابدان، قال ولو راهما الناس لكن يتناجيا، يستطيع أن يتناجى بدون أن يسمعهما أحد. يعني كأنه حمل زيادة عن المذلك ده، أدخل في الخلوة إن ممكن يكونوا في مكان يراهم الناس، لكن هم بينهما فيما يعني يتناجى بينهما بحيث لا يسمعهما أحد، فأدخل ذلك كأنه في الخلوة. وقلت أنا بس زدتها إلى مانع علمية، لأن بعض التعريفات فيما أظن ابن حجر زاد ذلك في الفتح، لكن هذه فيها نظر، لأن هنا معناه أن المسألة ليست قائمة على الخلوة التي يستر بها عين الناس. معناه أن لو جلس اثنين في غرفة زجاجية ويراهما الناس على هذا، ويمكن أن يتكلم بينهما بأن يسمعهما أحد، كأن هذه معناها خلوة. أو جلس في مكان حتى لو مفتوح لكن يتناجى بينهما، يسمع بعضهما بعضا كلاما يستحي النساء أن يقلنه مثلا أو رجال. لكن الصحيح أنه هو بدون ذلك الخلوة هنا هي المسألة قائمة على ستر الأبدان عن أعين الناس بحيث يمكنهما الوطن. أنا هو محل الاتفاق في المسألة. طبعا ليش أنا قلت ذلك؟ لأن لو أنت قلت بالأول فقط يبقى عندك التاكسي، السيارة، لا سيبك من الهاتف. طبعا أنت عايز طبعا الثاني يدخل الهاتف، والحق أن الهاتف ليس خلوة. لا الأشد أنك السيارة لو ركبت المرأة أجنبية مع سائق تاكسي مثلا، وقلت أن هي جلست في الخلف أو في الأمام، الآن الناس يراهما أم لا؟ هو ممكن يحدث وطئا أو شيء بمكان مفتوح مثل هذا زجاج والناس يراهم؟ لا يمكن، إذا ليس دخوله على التعريف اللي قلناه. لكنه لو قلنا بالتناجي يعني دخلنا التناجي، فنعم ممكن يتكلم ولا يسمعهما أحد، والبعض قاس على ذلك فقالها خلوة. فهمتم ليش البعضهم يقول ذلك؟ أدخل التناجي بينهما. في اللي بتاع يسؤولي مش لك؟ طيب انا جاي ست هتطلع لي وتشاور بس ما تكلمني، انا مش فاهم بتعمل لي حياتي الكلام. المصعد، لا المصعد خلوه. المصعد بقى على التعريف، اسمعني بس، المصعد خلاص على التعريف اللي احنا قلناه المعتمد، لو قلنا يعني خلوه لا يمكن، لو لا يمكن او يعني يمكنهما الوطن. لو قلت حتى لو الاسانسير بيطلع في دورين، لكن هو يطلع ينزل ويطلع وينزل ما عندوش مشكله، يطلع 20 دور، لكن الحق انه مكان مغلق بين رجل وامراه وفيه خلوه، فالمصعد ينتبه، والبعض لا ينتبه لذلك للاسف. تيجي تركب تلاقي الامراه جنبك وانت هتركب المصعد معك، هتضطر تعمل ايه؟ تركها تطلع بقى هي ثم سؤال معك. لكن الاشكال لو انت في الدور الرابع وقف بيك المصعد في الدور الثالث عشان تركب المراه تنزل معك اللي في الدور الارضي، هتعمل ايه يا مسكين؟ هتضطر تطلع وتنزل على رجلك وتستنى المصعد، لان لو دخلت معك انت وهي فقط فالحق ان هذه خلوه. الحق ان هذه خلوه. نعم هو ده فعلا بيحصل. شوف بارك الله فيك، بس احيانا يشق الامر جدا في مكان مزدحم وجت بقدر الله ان هي خلاص يعني انا ركبت المفروض اطلع الدور التاسع او العاشر وهي ركبت من الدور السادس. ما هو مش مهم لو في سحاب معاك ناس. لا في مكان انا منتظر بقالي كتير الاصاصير ولا يمكنني ومضطر ان انا اطلع وهي جت مدقي دور او دورين ولاقي وقف ودخلت واحده ويشق او يبقى متبقي عده ادوار ويشق عليا. ده بيحصل كتير في المستشفيات اللي احنا مش شايفينها. انا للاسف شديد انما في المستشفيات الشركات في ازدحام. ما هو الازدحام يا حبيبي لو في خلوه. لا ما هو الازدحام منين؟ ازدحام ناس كتير. انا فاهم هو بيقصد ايه دكتور؟ ازدحام ناس كتير يبقى هيركبوا المصعد ناس كتير؟ لا ازاي يبقى ازدحام وفي اتنين بس؟ بيبقى ازدحام على الاساسير ومستني وقت مجالي. جالي كنت لوحدي. ماشي انا فاهم الصوره لحضرتك. لا كلنا ممكن تاتي. انت تسالني قلت لك يا خلوه. اردت بقى هي خلوه. لكن لو قلت بقى ان هو دور وتقول ده بالظبط 15 ثانيه ومش 20 ثانيه واطلع الدور انا ارى ان هي خلوه. ما زالت خلوه. انغلق عليك الباب خلوه. لو قيدت نعم بالوطبه. ما هو المساله مش ان انت طالع الدور الاول ولا الثاني. المساله ان هذا المكان يمكن ام لا يمكن. هو يمكن. ممكن واحد يقول لك سرعة الطلوع تمنع حدوث شيء. ممكن كل وجهة نظر في ذلك. لكن المكان هو مكان مصعد وعنده خلوة. ده اللي عايزين نقوله الأول. إذا رجل وامرأة فقط في المصعد هذه خلوة. طيب احنا النهاردة واضح عديد كل خلوة. ده لسه بأول حديث. لو رأى عجوز. عجوز شنطاء كبيرة أي شيء. شيء هو كله. مش عارف شنطاء يعني ايه. لو ما ولد. ايش؟ لا انت فرعت بقى. سيدخل التفريع مسألة طيب الولد يعني محل الصبي الصغير الذي لا يعقل لا يمنع الخلوة. لكن لو موجود رجلان مع امرأة. الشافعية يقولون لو مجموعة رجال مع امرأة او مجموعة نساء مع رجل ليست بخلوة. خالفهم الملكية تقريبا فيما اذكر الان. قالوا لا تعاد. لكن الشافعية قالوا هذه ليست خلوة. لانه هنا يتحرج النساء ان يفعلن شيئا منكرا امام بعضهن البعض. لو في ثلاث نساء ورجل مش هيستطيعوا. العكس ايضا قالوا ان مجموعه الرجال مع المراه. لكن البعض قال انه ممكن هذه تعد ايضا. لكن الصحيح انها ليست بخلوه. الصحيح انها بخلوه فيها تفصيل. لكن المساله كلها انا بجيب بس معنى الخلوه عشان نطلع من الحديث فيه. طيب اتفضل. هو شفنا مساله الخلوه بس مساله الخلوه يعني تبقى صعبه جدا. بس يما زي ما ربنا قال كده ان هو ممكن يبقى في مكان طلع الدور ال 11 مثلا الناس كلها نزلت العاشر ما عدا امرأة. هو مسألة ان هيدخل يطلع الدور على رجله ما بقاش حاجة. هو ممكن يشوف بقى مسألة ان يبقى في المصعد العطل. هو ده اللي ممكن. طب هنعمل ايه بقى في المصعد العطل دي بقى؟ دي مشكلة تانية. ولو وقف بقى في الثانيتين اللي انت بتقول بيهم بين العاشر وال 11 بقيتوا انتوا الاثنين في متعلقين في الهواء في الدور دوت ماذا ستفعل؟ احسنت جزاك الله خير. انت جبت لنفسك ايه خلاص. هي دي نفس مظلة الطيارة اللي قالك اركبها عند الطيارة واخوها يستناها في الطيارة التانية اللي هي في الصالة التانية في البلد التانية. طب وما بين بقى طلوعها الطيارة ونزولها من الطيارة ما يدريك ماذا ممكن يحدث. طيب فنقول يبقى عرفنا الخلوة. فهمنا المسألة هنا فيها تفريعات. ما قلت ان بعضهم زاد مساله المناجاه هذه جعلها كمان امكانيه المناجاه وهذه تضيق حقيقه. هيدخل بقى اشكاليه كبيره بمساله ان تركب المراه مع الاجره او تكون في مكان. لذلك لو قدر انك دخلت في مكان مع فيه امراه او العكس المراه دخلت الى مكان احيانا لابد هنا الباب لا يغلق حتى تنتفي الخلوه او يكون زجاج مفتوح ال ال ال ال الستائر فيرى ما بداخله. فخاصة بيحدث احيانا عند الاطباء لاي سبب من الاسباب. ممكن معاه طفل صغير راح للدكتور لطفلها يعني والطفل هذا صغير رضيع مثلا او دولة في تكليف وهي راح تكشف. والاصل ان الدكاتره بيقفلوا الابواب. فهنا اما انها تطلب بقى السكرتير والسكرتيره او انها ترد الباب وتنتبه. هذه امور كلها لابد ينتبه اليها في مساله. لو تركت الباب موالب. لو تركته موالب خلاص. ما انا قلت لا تغلق الباب. طبعا انتوا ده هتتعبكم شويه يا دكتور. عندما نتكلم في مثل هذه الامور يتهمون انا بالتشدد وهو اصلا ده تمسك بالدين يعني فرض من حياتك يعني تلفت النظر لهذا يعني للاسف. اقول ايه بالظبط؟ عايز نقول ايوه انا قلت خلاص. يعني انا قفلتها بالتشدد يا شيخ. هو ايه اللي تسدد مش فاهم؟ ايوه اللي هو ان امراه رايحه ببنتها ولا ابنها للعياده مثلا وتقفل الباب تقول لك انا هعمل ايه؟ ما هو الدكتور هو اللي بيقفل. لا عادي ممكن مفيش حاجه اسمها لا دي مساله شرعيه. لا الانسان ما مفيش حاجه اسمها يقول اعمل ايه؟ ما دام الشرع امر بذلك تستاذن تقول للسكرتيره لو سمحتي عرفا حتى لو هي مكسوفه تقول لها شرعا معلش عرفا انا ما اقدرش اقفل الباب خلي الباب موجود كده انت لابد. دي مساله الدين اصلها والانسان كيف يستحي من امر قد امر به شرعا. فنقول هنا انتهينا كده من مساله الغيبه قصدي الخلوه الى حد نعم ضبطنا ما نحتاج اليه. ثم الذي يلي يا شيخ. وعن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا تطأ حامل حتى تضع. ايوه نعم ولا لا لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. اخرجه ابو داود وصححه الحاكم وله شاهد عند ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدار قطني في الدار قطني نعم نعم في الدار قطني. طيب حديث هذا استبراء النسبية المرأة التي سبيت مش المرأة الأمة التي سبيت في السبايا من السبايا لابد لها من جاء الشرع بالاستبراء الرحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضها. فنقول هنا طبعا بالنسبة للسبايا أوطاس يعني كان النبي قال في شأن سبايا أوطاس تقدير حسب المضاف قال في سبايا أوطاس. إيه سبايا أوطاس مقصود يعني في شأن سبايا أوطاس. والسبايا جمع سبية اللي هي العطايا كعطايا وعطية يعني على وزن الجمع واحد. فهي ما سميت في الأصل في الحرب. أوطاس كان اسم وادي في الطائف وقد حدثت فيه المعركة أو يعني انهزم فيه أهل الطائف. فجاء فكان هناك سبايا من النساء فسبى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سبايا أوطاس. فكانت سبية بقيادة أبي عامر الشعري رضي الله عنه قاتلهم حتى قتل هو رضي الله عنه. وحدث بعد ذلك أن سبى المسلمون منهم السبايا. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان عنده من الأصل يعني من الوزع عليه يعني من الغنائم هذه السبايا ومن كانت حامل لا توطأ حتى تضع. وهذا يرجع لسقي ماء الغيبة. لو كانت حامل لا توطأ حتى تضع دي كانت هنتكلم هنا ملك يمين أمن. وإن كانت حائلا هنا لا توطأ حتى تحيض حيضا يعني يستدل على براءة الرحمة. وطبعا هنا لا توطأ حتى تضع ممكن من عموم قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهنا جعل هنا التربص للحامل حتى تضع. وأما الحائل فالتربص حتى براءة الرحم. وبراءة الرحم تعرف بالحيضة الوحيدة. طب إن كانت أيسة يمر عليها شهر من وقت ما ملكها لأن الأيسة لا تحيض. طيب إذا هذا عموم الحديث يدخل من ملك أما سماء ملكها بقى بشراء بهبة بغير ذلك أي أسباب الملك. لكنه مدام ملك أما أو حتى كانت نسبية كما قلنا الآن فهنا لا توطأ حتى يستبرئ الرحم بحيضة. إذا الاستبراء واجب. طيب هل الاستبراء واجب لكل من ملك؟ يعني لو ملك رجل كبير ملك طفل صغير طفل وما عنده أموال وراح اشتروا له جارية. طب الذي اشترت الجارية امرأة هل أيضا تستبرأ رحم الجارية هذه التي اشترت ولا تستبرأ فقط لو كان المالك رجلا؟ محل خلاف من العلماء. من أخذ بعموم الحديث فقال الاستبراء واجب سواء ملك الأمة رجل طفل صغير يعني لم يبلغ أو امرأة حتى كل هذا سواء كانت المرأة كمان بكر. طيب الجارية بكر أم ثيب؟ هبن هذه الجارية بكر فأين الاستبراء أو ثيب؟ فنقول هنا قالوا عموم الحديث بعموم الحديث العدة تجب مع العلم ببراءة الرحم. فلا بد هنا ان يعلم براءة الرحم سواء كان المالك ايا كان سواء لانه هو العله في الطفل والمراه انها لم تطأ لكن نقول هنا عيش، لكن ايضا لابد يقع براءه رحمتها من عنده حتى لو كانت لم توضع من الطفل او من المراه. والقول الثاني قالوا لا يجب الاستبراء الا لو كان المالك رجلا او يعني ممن يقع، فلو كان المالك طفل او امراه لا يجب الاستبراء. وهذا قول شيخ ابن تيميه والتلميذ ابن القيم. قال المقصود بالاستبراء العلم بوراءة الرحمة. فقالوا إذا لو كان المسألة بوراءة الرحم فلن، قالوا وإذا تيقن المالك بوراءة الرحم فله الوطن ولا استبراء. يعني أقصد أقول أنا قلت إن معذرة في خطأ وقعت فيه، ليس الذي تملك ليس المالك الطفل والمرأة، لو كان الذي اشترى الجارية منه مالكها الأصلي مش الملك الجديد، المالك الأول، يعني هو كانت الجارية عند طفل تخدمه أو كانت جارية عند امرأة، فالذي اشترى الجارية وهي عند امرأة أو عند طفل فلم توطأ، إذا الرحم لا أحد طأها، فلما اشتراها هل يجب الاستبراء؟ الجمهور على وجوب الاستبراء، حتى لو اشتراها من المالك الأصلي كانت طفل أو امرأة فيجب الاستبراء. القول الثاني قول ابن تيمية قال لا يجب الاستبراء لأن المقصود براءة الرحم وهي أصلا ليست عند أحد يطأها، فإذا الرحم بريء فلا يجب هنا الاستبراء. والحق أن العمل بعموم الحديث والصحيح لا تضمن حتى لو كانت عند امرأة أو عند طفل أيا لا تضمن أيا كان، طبعا يقول لك الأصل عدم الزنا، لكن الجمهور قالوا لا نأخذ بعموم الحديث حتى نستبرئ الرحم، لأن ممكن تقع في الزنا ولا يدري، لا تدري المرأة التي تملكها ولا الطفل، فلكن قالوا الأصل براءة من الزنا، لكنه حقيقة القول الجمهور هو الصحيح وهو العموم إن لابد من استبراء الرحم. لأن بعضهم قال طب لو اشترى بكرا، ما البكر لم توطأ فيبقى لا استبراء، والحديث لم يفصل، الحديث لم يفصل، لأنه قال لو كانت حاملا حتى تضع وحائلا حتى تحيض، فلم يفصل هي بكر ولا مثيب، فالعموم بالعمل بالحديث هو الصحيح بذلك. هو اصلا مفيش ايماء دلوقتي يعني احنا يعني العمل الله يرزقنا قريبا او شيء. قال لا توطئ الحامل. طب هنا لا توطئ الحامل هل له ان ياتي بمقدماته واشترى الجاريه خلاص شالها دفع ثمنها وخذها عنده، طب هو لن يطأ، طب له ان يأتي بمقدمات الوطء يقبل يحاضن يعانق يفعل كل ذلك أم لا؟ الحديث لا توطأ حامل. فالقول الأول نعم المنع من الوطء، وطبعا قلنا لا يسقي ماء أبيه، فذلك يجوز له أن يفعل مقدمات الوطء. والقول الثاني قالوا لا يفعل خشية الوقوع في الوطء فتفسد عليه، والمسألة من استطاع أن يملك إربه فيفعل وإلا يمتنع عنه ذلك على الصحيح. حديث الذي يلي ممكن نقول يا شيخنا ان ابن تيميه بنى العموم هنا على عام. لا ابن تيميه ما قالش بالعموم. لا انا هو ابن تيميه الجمهور لا بالعموم، بس ابن تيميه قال يعني الاول العله اللي هو براءه الرحم. نعم ممكن شيخنا هو ممكن نقول مثلا عام لسبب مخصوص، هو لما راى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما تنزلش عام لسبب مخصوص هنا. لا هو بيقول ان العبره هو نظر للعله، العله هي ايه؟ براءه الرحم. قال طب لو تيقن ان المالك لا يطأ كالمرأة وكالطفل، فتيقن المالك براءة الرحم، هيتيقن منين؟ ان جاي من عند طفل وعند امرأة فلا يمكن ان توطأ، فهو قد تيقن انه بيقول وليه منعناه من الوطء حتى يستبرئ الرحم عشان نتأكد من براءة الرحم. طب هو قال لو تأكد الاستبراء للتأكيد، قال لو تيقن ان هي ليست لا هي عند امرأة وعند طفل فهي لم توطأ اصلا، فقال له ان لا يستبرئ. والحق لا المسألة ليست معقولة المعنى، وان كان حتى هو بيرى ذلك لكن ما يدريك، فهنا الحيطة تقدم والعموم الحديث. عايز اقول شيء، لا يرى اي تعبد في هذا لا ممكن لا، وهو قال بالمعقولية مش التعبد، لأنه هو قال العبرة باستبراء الرحم. لا هو واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى توضع الحامل يبقى الرحم يخرج ودي حتى تستبرئ، ففي معقولية حتى لو قلنا بالمعقولية العموم عموم الحديث يبين لك انك عندك حالة ممكن ان يحدث وطء انت لا تعلم، هو طبعا يقول لك يرجع، انت كنت تقصد ان العموم يرد بالخصوص فتخرج منه من يملك، لكن هذا تخصيص للعلة، هو استنبط وخصص ذلك. فنقول هو الان عندك اشكال انه ممكن لا يحدث، والحيطة مقدمة هنا، هو ممكن يرد لك الاصل عدم الزنا، نقول له نعم، لكن العموم الحديث ايضا النبي لم يفرق، فممكن ان يحدث ذلك وانت لا تعلم، خاصة مع الامام. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشه في قصه ستاتي قريبا، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند ابي داود. نعم. حديث ابي هريره رضي الله عنه هو اللي ذكر وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم ذكر من حديث عائشة في قصة، والقصة اللي يقصدها هنا اختصام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة، لما اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الغلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص. هي المسألة كلها أن عتبة بن أبي وقاص أخو سعد كان كافرا، مات كافرا، ولكنه أخبر سعد بأنه قد زنى بجارية زمعة، والولد الذي من الجارية منه، فأراد سعد أن يأخذ الولد بوصية أخيه، فجاء فاختصم مع وجاء عبد بن زمعة رحمه الله اللي هو أبوه له الفراش في الجارية، إن الجارية عند زمعة، وأبوه أبو عبد يعني اللي هو صاحب الجارية وفراشه، فأراد عبد أن يأخذ الولد له لأنه على فراش أبيه، فاختصم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، يعني أخبرني أن ده ابني، انظر إلى شبهه، انظر إلى شبه الولد بعتبة، كان نعم شبيها به. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله. عبد بن زمعة قال إنه هذا أخي، هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من والدته. الجارية أصلا هي لزمعة، وهنا عبد بن زمعة ابنه، فأراد أن يأخذ، يقول هذا أخي من الجارية اللي هي وليدة أبي، وولدت على فراش أبي، فاختصم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر رأى شبها للولد بعتبة، لكن عبدة زانية والثانية جارية زمعة، فقال إن هو لك يا عبد، عطالي عبد بن زمعة كأنه أخوه، هو لك يا عبد. قال الولد، ثم بين الحكمة، الولد للفراش، هذا الولد ولد والجارية دي على فراش سيدها اللي هي زمعة، فلما ولدت في وقت الفراش يعني الفراش يعني الولد للفراش يعني الولد الفراش يقصد به الزوجة، والمقصود به هنا الزوجة أو الأمة التي في ملك سيدها وقتها، أو الزوجة التي في نكاح صحيح مع السيد مع زوجها. فقال الولد للفراش يعني إذا ولد الولد في وقت النكاح الموجود أو وقت تملك السيد للأمة فهي على فراشه، فينسب الولد له. فقال الولد للفراش، وقال وللعاهر الحجر. هذا يبين حكم شرعي يعني، للعاهر الذي قام بالزنا الحجر هذه لو كان سيدا طبعا، ولكن الولد ينسب لمن؟ لصاحب الفراش. فنسب فقال هو لك يا عبد، يعني أخوك خذه. لكن قال لسودة، وسودة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وسودة بنت زمعة يعني هي تكون أخو لعبد، والولد هذا يكون أخوها، فقالت هنا واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم يرى سودة قط. طيب هذه القصة اللي ذكر قال في حديث عائشة قصة، ثم ذكر رواية عبد الله بن مسعود وذكر رواية عثمان، لأن حديث عثمان عند أبي داود أنه قضى بذلك، يعني وقع أنه في زمانه في خلافته رضي الله عنه عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن رباح، ورباح هذا قال زوجني أهلي أما لهم رومية. القصة يعني قصة عثمان، قال زوجني أهلي أما لهم رومية، يعني زوجوه أما رومية. قال فوقعت عليها فولدت ولدا أسودا، هو كان أسود، كان أسود مثلي، قال ولدا أسودا مثلي، فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت لي ولدا أسودا مثلي سميته عبيد الله. قالت ثم طبنا لها غلاما لأهلي، طبنا يعني كأنها بفتح الطاء أفسدها، يعني أفسدها غلاما لها لأهلي، كان في غلام تاجر رومي أفسدها يعني غواها، فيقال له يوحنا، فراطنها بلسانه يعني يبدو تكلم، فولدت غلاما كأنه وزعة من الوزعات، وقال جاي أشعر كده يعني غير اللون، قال وزعة من الوزعات، فقلت لها ما هذا؟ فقالت هذا ليوحنا، يعني هذا ليس من يوحنا، فرفعنا إلى عثمان، قال أحسبه قال مهدي هذا الرواية، فسألهما فاعترف، فقال لهما أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، إن رسول الله قضى أن الولد للفراش وأحسبه فجلدها، طبعا جلد لأن دي أمة، فجلدها لذلك، وجلد المملوك طبعا الثاني يوحنا. الكلام فيه ضعف، السنة فيه ضعف لأنه رمح هذا كوفي مجهول، لكن هذه القصة اللي ذكرها ابن أبي داود في السنة عن عثمان والكلام فيه ضعف، لكن معنى البنية هو استأنس يتم البخاري ثم قصة عائشة قصة زمعة صحيحة أيضا. كل هذه التي ذكرها المؤلف قال الولد للفراش، يعني هناك حذف الولد لصاحب الفراش، أيضا حذف مضاف الأصل كما قال واسأل القرية على تقدير من لا يرى، من لا يرى، من لا يرى بالمجاز كابن تيمية وغيره في القرآن وفي غير القرآن، طبعا ثلاث أقوال مجاز، من يرى بالمجاز في اللغة وفي القرآن، ومن لا يرى بالمجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وهذا كلام تميم، ومن يرى بالمجاز في اللغة ولا يرى في القرآن، الكلام هنا فأسأل القرية كوأسأل أهل القرية، ده تقدير لا يكون مجاز، قالوا اللغة العرب هكذا تحذف المضاف وتأتي بالمضاف إليه عوضا عن المكان. نعم تمام، أنا لسه ما كملتش لسه قاعد في الشكل. طيب أنا لسه بس بشرح في الـ في الـ في المسألة. فقال حسب مضاف يعني لصاحب الفراش، قام قال أسأل القرية وأسأل أهل القرية. وحتى طب الفراش إيش يعني إيه صاحب الفراش؟ العرب تكني المرأة بالفراش، العرب تكني المرأة بالفراش، لكن متى تكون فراشا؟ مش المرأة أي مرأة، تكون فراشا بالعقد فقط ولا بالعقد والدخول، دي مسألة خلاف فيها ثلاث أقوال، المرأة تكون بالعقد فقط، والمرأة لا تكون إلا بالدخول، العقد والدخول، والقول الثالث وقول الشافعية والحنابلة قالوا المرأة تكون بالعقد مع إمكان الدخول وإن لم يدخل، والحق أن نقول أن بالدخول هو الراجح فيها، وإن كان المسألة خلافية أنا لخصت للناس، لكن هنا معنى الفراش متى تكون فراشا ليس بالعقد فقط تسمى، لكنه إما تقول بالدخول أو مع العقد مع إمكان الدخول، إلخاء الستر لمن يرى بذلك وغلاله. قال الولد للفراش فضلت استعملت كده لا لا لا خلاص لا راحت لا موجودة بس لما حاجة لما خلص. وللعاهر الحجر، العاهر هنا الوزاني والعياذ بالله، وهنا العاهر الحجر، وهنا الحجر يعني الحد الراجم له لما فعله. معنى هنا ايش الولد لصاحب الفراش؟ لأنه إذا حدث زنا من زوجة وجاء الولد، فالأصل أن الولد هينسب لصاحب الفراش اللي هو الزوج، إلا لو لعن طبعا وتكلمنا في اللعان، لكن لو جاء هينسب لقول سمى الولد بالفراش. إذا الولد يحكم به بالفراش، لأن قالوا ليش طيب؟ قالوا النسب اختاط له، وهو إحنا الآن ما أحد ممكن يجزم إن هو الولد منه من مائه أو من ماء غيره حدث حتى، فقالوا النسب يختاط له فينسب إليه، إن هو الفراش له وعقد النكاح له، فكل ما جاء في وقتي ما ولدت به المرأة أثناء زواجها من رجل فينسب لهذا الرجل، هذا المعنى. وهذا قالوا حفظا للنسل وصيانة للعرض، إلا لو نفاه الرجل باللعان، إلا لو نفاه الرجل باللعان، لذلك الحسكة من يسأل للولد لزمعة، حكم لزمعة، لذلك قال لعبدي هو لك يا عبد، عبد لزمعة، لأنه صاحب الفراش. لذلك ابن دقيق العيد يقول هذا الحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طاق عليه وطء محرم. الشم. الشم. لا قال وإن طاق عليه وطء محرم، يعني هو لو جاء وطء محرم يعني زنا هو له. أيضا ثبوت النسب بالفراش مجمع عليه. مجمع عليه. هو هما الجهات التي يثبت بها النسب أربعة: الفراش والاستلحاق أن يستلحقه، والبينة، والقافة. الثلاثة الأول مجمع عليها، يعني مجمع بين الفقهاء. لو واحد لو ولد على الفراش ينسب للفراش لا إشكال. والاستلحاق أن لو جاء رجل واستلحق قال هذا ابني، استلحقه هم أنه هو كان تزوج امرأة أخرى وبعد فترة أخبر جاء لأولادي كل هذا الولد لي من امرأة فلان أو من كذا، استلحقه فهذا صح. والبينة أن تأتي البينة الدالة على ذلك إما باعتراف الزوج أو ببينة بظهور، يعني بقول مثلا أربعة من النساء شهدن ولادة المرأة أن هذا الولد ولد منها و على فراش الزوجين. طيب القول الثاني، احنا قلنا هذا القول الاول في مسألة انه المرأة تعد فراشة طبعا بالايش بالزوجية بالدخول. معلش شفنا الفراش والحفة والبينة والقافة. القافة دي القافة اللي هو القيافة اللي هو الشبه. اهل القافة يقولون بذلك. نعم. نعم هذا من تلك الأقدام بعضها من بعض المدلجين. والقول الثاني أن الزوجة تعتبر فراشا من مجرد العقد. نقول الكلام عن الأول هذا الذي تعتبر فراشا بالدخول. طب القول الثاني أن المرأة عقد عليها فقط تعتبر فراشا حتى ولم يجتمع بها هذا الرجل عقد عليها في المغرب وواحد في المشرق. قول هذا أبو حنيفة وقول ضعيف حقيقة. إن لم يثبت الاجتماع فكيف تكون فراشا؟ العقد لا تأثير عليه في إثبات النسب. الذي يثبت به النسب الفراش اللي هو البناء الدخول أصابه. والقول الثالث أن تكون بالعقد مع إمكان الوطء، وقلنا أن هذا قول للشافعي وأحمد. يعني عقد مع إمكانية الوطء. الحق أن نقول القول الأول هو القول الأصل في المسألة. إن الأمر لا المرأة لا تكون فراشا إلا بحقيقة الوطء. لابد أن يحدث حقيقة الوطن. ولا يمكن أن يكون فراشا إذا بالجماع نفسه. طيب هنا فيش موقفين من إمتى كده هو التليجرام بيعمل كده مش ما بيجمعش. ساعات تلاقي الواحد وحضرتك قلب من الميكروفون الأخضر من الأسد. طب إيش نسوي؟ طيب ما مش قصة تدخل حتى الأمر ده كله خرج وأنا خرجت كده كمان. أنا ما هم شايفين عرفوا بقى رابط الفيس خلاص. أنا مش أنا. أحاول أكتب. ما دخلت. انت بقى انا شايفك دخلت بس انا مش باين مش ظاهر. محرك مش ظاهر. هو عشان اخرج انا. طيب مش اخرج. لا ما هي هي انت هم هي هي هي. طيب ماشي. بس على المشاهد مش كنا عايزين نسجل بقى من عندك تبقى تبعته عارف سجل من فوق عشان عشان خرجت الدنيا. هو متسجل أصلا شغال بس شغال؟ قبل آخر حاجة شغال التزمين. طيب افتح بقى كده طيب اخرج من هنا الصوت ولا الآن موجود؟ بعدت من عند المشاركات قلت لهم برضه شغالتي. طيب نكمل. قلنا الآن وقفنا عند طيب ان المرأة تعد الفراش الفراش فعدت بيعت القول الأول. نعم نعم انتهينا من الأقوال هذه. طيب الأول والثاني والثالث. طيب نعم ما قلنا بالعقد مع امكان الدخول ده قول الشافعي واحمد الدخول بالعقد مع امكان الوطن وطبعا هو اصلا الولد لا يكون للأمة يعني ولدا يلحق بالسيد الا اذا ولدته بعد 6 أشهر اقل شيء. طبعا الحديث يبين لنا شيء ان الزنا لا يثبت به النسب دي مساله مهمه جدا. الزنا لا يثبت به النسب المساله لو قلنا هنا في الفراش فدي زوجيه. طب لو زنى بكر ببكره ابكار فزنى ولا يوجد فراش. الان الزاني بكر والزانيه بكر والعياذ بالله فزنى بكر ببكر رجل وامراه. لو قلنا الولد الفراش الولد ليس للفراش بين الفراش لا يوجد فراش. على قيس هنا نقول الولد للفراش ما فيش فراش زوجية. الجمهور لا انه لا ينسب للرجل ايضا. يعني ليش هم قالوا هنا اذا الزنا لا يثبت به النسب لانه قال وللعاهر الحجر. فاذا ادعى ليش نقول هذا اذا ادعى الزاني ان الولد ولده لم يلحق به ايضا. هنا بقى سواء ادعى الزاني هذا لو كان ثيبا او حتى بكرا وادعى ان هذا الولد له فلا ينسب له. سواء كانت الزانيه ثيبا هينسب للزوج الفراش. لو كان الزوج بكر والزوجه ثيب ما فيش فراش. مش الزاني اسف بكر والزانيه حتى ثيب. وايضا لو ادعى حتى الزاني انه منهم لا ينسب له ولا يلحق به. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لمن؟ قضى لعبد بن زمعه بالولد مع انه راى الشبه فاذا دل ذلك على ان الزنا لا يثبت به نسبا سواء كان بقى الزاني بكر او ثيب. فالثيب هيبقى عنده فراش والبكر ليس عنده فراش فلا ينسب للزاني ايا كان. نوع من الزواج حديث ان هو بلا اي رابط. نعم. مع بعض. نعم. وحدث ودي واقعة فعلية ان هؤلاء يعني رجل وامرأة اسلمة. فهم سألوا الشيخ امامي هل اولادنا ينسبوا للرجل ولا فقال بعدم من نسب ثبوت النسب له. فيعني هل انا قلتها انت قلتها من قلتها من فترة كبيرة ودي مسألة من القضايا المعاصرة. هو أخذ هنا بالنصوص لكن أنت بتتكلم الآن عن أحكام كانوا كفار وأصبحوا مسلمين. فلابد تنظر هنا لما اعتد عند الكفار في هذه المسألة. بمعنى استحدث عند الكفار في السنوات السابقة القريبة يعني انهم احيانا يعني هناك اصبح هناك ممكن تقول عرفا او تكون اتفاقا انه ممكن يعيش الرجل مع المرأة كالزوجين. انتبه عندهم كالزوجين يعني هي تعيش معه كزوجة بدون إبرام أوراق قانونية للزواج. هو طبعا انتهى خلاص زواج الكنيسة ده اتركه بعد المسألة القانونية. ليش؟ عشان خوفا من مسألة الأموال وغير ذلك أمور وعنا. فلكن يتفق عليهم يعيشوا يعني تعيشوا معه كزوج، لأن هم عندهم اتفاق آخر ممكن تعيش معه كصديقة، وده موجود هذا بالاتفاق وهذا بالاتفاق. لكن ستعيش كزوج وينجب منها أولادا ويعيش كحياة الزوجين. فبعض الفقهاء المعاصرين قالوا إن كانت الحياة بينهما كزوجين حتى ولو لم يكن بورق هينزلوها منزلة الأزواج، فلو أسلم فالولد ينسب لها ولا يكون زنا. هذه مسألة معاصرة. لو عايشة معاك كصديق لا، هل لا ينزل؟ هذه مسألة ليش إن هم قالوا ننظر، ما هو أحسن إحنا بننسبها ليه؟ لو هم متزوجين في الكفر هيظلوا أنساب لهم. والدليل أن كم من زوجين كافرين أسلم في زمن السلام وألحق أولادهم معهم لما أسلموا. فإذا الزواج اللي في حال الكفر يقرب دين الإسلام أم لا؟ هيقرب دين الإحرام. فقط المعاصرين لما وجدوا أن الكفار أصبح تقريبا الزواج قليل عندهم، الزواج القانوني قليل مش موجود بعد كمان زمن الكنيسة الآن تراجعت، فأصبح الآن إن هم بيخافوا يزوجوا بالكنيسة لعدم إمكانية الطلاق، فأصبح أوراق وفيما مسألة أخذ الأموال، فأصبح هم تعرفوا الآن على هيئة للزواج أخرى إن يعيشوا مع بعض كزوجين بدون أوراق. فإحنا لو علمنا إن هذا المتعارف عليه عندهم أقرناه مثله مثل الزواج اللي كان موجود، وعملنا الأولاد كأنهم أولادهم كأنهم من نكاح. تعيش معك زوجة أو تعيش معك زوجين؟ أنت عشان مش عارف الغرب. لا، هي لو عاشت زوجة بقى هو كزوجها فعلا، هيتزوجوا ويجيبوا أولاد وعليها مسؤوليات وهو له مسؤوليات، فقط ما وقعوا الأوراق. لكن الصديقة دي هم معروفين إن هي ممكن تقول لها واحد تاني وتروح له وتجيله وتعمل، وهم لا يعيشوا لحياة الأصدقاء دي ما أنت عارف يعني. ارجع لو أردت هتفهم منهم، لكن أنت مستغربة لأن إحنا طبعا أهل الإسلام ما عندناش الكلام، لكن هم عندهم في فارق. لو اتفق على حياة الزوجين وزي هي يعني موجود المسألة أصالة، بس مش عايز أتكلم عن أفراد مشهورين جدا بيتكلموا عنهم إن هم لو أسلموا تبع عيالهم هيجوش، وده كان سبب القصة يعني اشتهرت من فترة يعني. فقلنا إن هم يعيشون حياة الأزواج فياخد حكم الأزواج، هذه خلاصة المسألة. فمن نظر للنصوص قال مثل ما قال الشيخ، لكن من نظر إلى الواقع اللي موجود وألحق العلاقة اللي موجودة دي كعلاقة زواج فألحق الأولاد بيه. ماشي اتفضل اتفضل. لا والله اتفضل. هو الدكتور قطع الموضوع برضه بسأله بره بره، انا لسه ما خلصت النهارده مش عارف حكايتكم ايه. لكن ماشي الحديث بس انا راح مني الاقوال. انت وانا كنت بقول ايه؟ طب بالله عليكم انتوا بتوقفوني في وسط الاقوال يعني. ما المفترض كده صراحه اللي بيحصل، انتوا جعلنا عليكم شيء فتقطعوني، وانا ما اريد اردكم بس الان بيضيع اصل المساله اللي نتكلم عنها. ف جات فيك انت بس انت مردوب يعني مش مشكلة انت معانا اصلا. انا وقفت عند ايش؟ والله انا نفسي نسيت. قلنا القول او انتوا وقفتوني على القول الثاني المهم جدا للشيخ سامي التيمية. انا قصدت المسألة اللي بدور حولها في ايش؟ قلنا الزنا ليثبت نسبة. ايش كان عندنا قول الجمهور؟ انه لا يمكن ان يثبت الزنا نسبة. طيب القول الثاني، وهذا يظهر خاصة في البكر مش في الثيب، الزاني البكر إذا استلحقه اللي ما عندوش فراش زوجية، إذا استلحقه هو، احنا قلنا القول الأول قالوا لا يثبت نسب بالزنا. القول الثاني قالوا إذا استلحقه ولم ينازعه أحد فيلحق به. هتظهر في صورتين، الصورة الأولى أنه هو بكر فزنى بامرأة والعياذ بالله فقال هذا الولد أنا ألحقه به، أو واحد كما يقال غلط مع البنت فأريده الآن، دي المشكلة اللي بتحدث، زنى ببنت. طيب الآن ثم قال أنا ألحقه. الأصل إحنا عندنا لا يثبت له نسب، هيكون للأم، فهو أراد خلاص كان يقول لك يصلح غلطته ويتزوجها وكمان هينسبه. القول لا، القول الجمهور لأنه لا ينسب له، أيضا تاب معه وتزوجها ده أمر آخر بعد التوبة، لكن هل ينسب؟ لا ينسب ايا كان طلب الاستلحاق قبل ما يطلب. القول الثاني قالوا لا، لو طلب الاستلحاق واستلحقه ولم ينازعه احد، انتبه لم ينازعه ليه؟ عشان يخرجوا من القصه اللي نوزع فيها سعد بن وقاص مع عبد بن زمعه، سعد اللي جه نازع مع عبد بن زمع نازعوا فيها يعني تنازعوا. فهنا قالوا ايش؟ اذا استلحق ولم ينازعه احد فانه يلحق به. ليش؟ حفظا لنسب الطفل حتى لا يضيع النسب ولئلا يعير. وهذا قول طبعا شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وقبله حسن البصري واسحاق بن راهويه. وهذا القول بعض العلماء مال اليه في الزمن اللي نحن فيه لكثرة هذه الحالات، وللأسف طبعا أمور بتحدث فيها فضائح كثيرة الآن وأمور. فبعضهم أخذ بالقول ابن تيمية أنه لو أقر الرجل بذلك يلحقه به، يلحقه. لكن قول الجمهور أنه الزنا لا يثبت به نسب، لا يثبت به نسب، هم قالوا هنا بالإقرار. ف هما طب قصوها منين؟ بعض اللي قصوها وبعضهم قاسوا قالوا لو قال لو جاء الرجل أقر بأن ولد له موجود، ولد حقيقي مش أو ترك أنه قال أنه بعد موته أرسل رسالة أن هذا الولد ابني، فالورثة سيدخلونه في الإرث. لو أقر به سيشترك في مع الورثة في الميراث. وهنا لو أقر يبقى ثبت نسبه، هو أقر فثبت النسب وورث. هذا لو هو قال هذا موجود متفق عليه، ما لم هو ألحقه وقال إن هذا ابن لي ومني حتى لو ترك ويورث قالوا يلحق ويورث، مفيش وقعة زنا في المسألة. هم قصوها على ذلك الإقرار في الميراث. لو أقر الرجل إن هذا ابن كان تزوج من امرأة وقال ان هذه مره كنت اتزوجتها من 30 سنه والولد ده ابن لي، واقر اترك ان في اوراق الان وعقود وكلام ده كده مش فيه الكلام ده، فاقر. فقالوا هذا يقر بالولد ويدخل في الارث كمان بالتركه. فقالوا هنا مفيش نزاع، قالوا مفيش نزاع، لكن هنا قالوا يقاس عليه، يقاس عليه ذلك ان لو الرجل استلحقه واقر به فادخله. أما قول الولد للفراش قال وللعاهر الحجر قالوا هذا نحمل عند التنازع لو حدث نزاع. إذا نازع الزاني صاحب الفراش في الولد فلا بد يقدم الفراش، فجعلوا الحديث في هذه الخصوصية. لكن هذا حقيقة القيد ليس عليه دليل، إن جعلوا الحديث في التنازع، والتنازع مش قيد في المسألة أصلا، الكلام كله على أن هل ينسب بالزنا نسب أم لا، لكن هو اجتهاد علماء أو اجتهاد بعض الأهل العلم ابن تيمية وغيره. البعض استحسن ذلك حتى فأخذ يفتي بذلك القول، وكان وخلاف الجمهور على أنه لا يثبت الزنا، أن يثبت النسب بالزنا. طيب الحديث طبعا فيه مسألة أيضا واضحة وفي قاعدة من القصة، لكن الحديث فيه دلالة على أن الحكم من الفراش مقدم على الشبه أيضا. حكم الفراش مقدم على الشبه. ريو شغال عادي، شغال عندي عادي، هو في صوت واضح او بيقول امال ايه؟ لا تصل اسبابه في البث. نعم في صوت عندكم على التليجرام ام لا؟ صوت واضح. طيب خلاص طيب، فقلنا هنا ايش؟ ان حكم الشبه قدم عليه حكم الفراش مقدم على حكم الشبه. بعضهم قال يلحق الشبه دي القيافه بقى لان لم ينازع فيه حكم الفراش، لذلك قلنا ثلاثه الاوائل بينه والفراش بينه والفراش والإقرار مجمع عليه، والقيافة مختلف عليه. فهنا قدم الفراش على الشبه، مع يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى شبه الغلام، مع أنه واضح له الشبه، ده قال لي سوف تحتجب منه. ليش؟ حكم الفراش مقدم. طيب هنا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها بإيش؟ سأرام الاحتجاب منها. هذه قالوا هذا على سبيل الاحتياط والورع، لأن في ظاهر الشرع هو أخوها، حكم الشرع هو أخوها، لأن ألحق بأبيها زمعا، لكن لما رأى الإنسان ما شبه بينه وبين عقبة بن أبي وقاص قويا خشي أن يكون هذا من ماء عقبة بن أبي وقاص، فأمرها بالاحتجاب منها. لذلك أهل العلم قالوا في هذه المسألة بأنه استنبط قاعدة تسمى بعد القرب، يعني هي تسمى الخروج من الخلاف مستحب، بعضهم قال ذلك، أو تسمى مراعاة الخلاف، بعضهم سموها في بعض الملكية سموها مراعاة الخلاف، واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا أنه وجد خلاف في المسألة، أهل العلم قالوا فيراعى الخلاف من باب الاحتياط. دائما تجد في بعض المسائل يقول لك الخلاف لو كان قويا الخروج من الخلاف المستحب، زي مثلا مسح الرأس، بعض الرأس أم كل الرأس، الخلاف فيها قوي فيقول هنا الخروج من الخلاف مستحب ويمسح الرأس بالكلية. فقال هنا بعض قال مراعاة الخلاف، وهذا الذي فعله النبي كأنه في خلاف في حكم شرعي وأيضا فيه ظاهر الشبه. لكن في قاعدة هذه يعني هذا الحديث من أدلة هذه القاعدة، مسألة مراعاة الخلاف. لكن في مسألة أيضا ضابط آخر قالوا الحكم لا يغير ما بالداخل، استنبطوها من الحديث أيضا، الحكم لا يغير ما بالداخل، حكم الحاكم أو حكم لا يغير ما بالداخل، لأن الحكم هنا اللي ظاهر حكم الشرعي، سواء الحاكم اللي هو باجتهاد لأن هو الحكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم، لكن الحكم لا يغير ما بالداخل، يعني لو كان الحكم وإن حكم القاضي لكن هو الحق الذي له ليس بحق ويعلم أنه أخذه ليس بحق، فحكم القاضي لن يغير ما كان بالأصل وهو ظلم. وهذا يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم الشرعي أن الولد للفراش، الشبه جعله يطلب من سودة أن تحتاط ولا ترى، وهذا يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حكم شرعا لكنه لا يغير. وذلك أيضا لما حدث مسألة اللعان هلال بن أمية مع زوجته، لما قال رماها بشريك بن سحماء، فقال لما جاء الولد شبه بشريك قال لولا كتاب الله لكان معه لي معهما شأن آخر أو معه شأن آخر، لأن الولد جاء شبيه، هو النبي قال لو جاء كذا وكذا وكذا فهو كذا، ولو جاء كذا فجاء كما قال النبي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان هي ايش، لكن قدم حكم الله عز وجل الظاهر في اللعان انه ثبت خلاص انتهى، والولد لم ينسب ان كان هو لعنه يعني عموما، لكنه لم ياخذ بها ويحدها. ليش؟ لان الحكم، اذا الحكم لا يغير ما بالداخل، وهذه ايضا من هذا الحديث. وكده انا كنت ناوي ادخل في باب الرضاعه بس حقيقه اعتقد ان احنا كده ايش ما بالداخل، يعني مش عارف بقى اقصد ما بالداخل، يعني ما بالداخل يعني الباطن، انت مالكش غير الظاهر، الداخل يعني مش الداخل اللي هو داخل الكوبايه، لا مش الرحم، داخل الباطن يعني باطن الشيء والظاهر، الحكم ظاهرا ان الولد كان لفلان، لكن الباطن او الداخل ان هذا الحكم لن يغير ما في الباطن، الحق اللي موجود المخفي يعني سبب. ف وايش طيب الرضاعه نعمل ايش بكره؟ مفيش بكره، المره الجايه والله يديكم مصلحتنا. خد داخل ثلاثة حديث النهارده احنا بس بصراحه يعني افتح الباب اصلا انت هقول ايش في ظهر انا كنت عايز اخده على بعض اصلا يعني لا اصوات الثلاث حديث دول كانوا مهمين جدا، انا شفت فيهم مسائل معاصره وفيهم مسائل مهمه دلوقتي لان اعتقد الشيخ لا احد يعني مش حد بيسمع هنا غير اربعه مشاهد فقط كله دخل او مش حد بيسمع صح. طب اعمل ايه طيب؟ كله خرج ويدخل مره اخرى عن الصوت، هو واضح ان كله راح على الفيس. يعني هم الباقي طبعا الفيس ولا خرجوا؟ لو خرجوا خلاص نكتفي بذلك، لو في مشكله لانه واضح ان كتير خرجوا بقى من هنا، هو الان جيد بس الباقي مش مهم. يعني انا في مساله شيخ من المساله اللي اتكلمت فيها دي كانت سالت حضرتك فيها من 4-5 سنين. احد الزملاء واحد جاري للاسف وقع على امراه يعني وحملت وكان عايز يتزوجها حتى يعني ايه يصلح ما افسد. وبالفعل تزوجها ونسب البنت لنفسه. بس هو يعني ما بقولش مني كده صراحه. هي المراه كانت طيب ولا كانت اخذ ممكن يكون اخذ بقول ابن تيميه هو سألني وسألت سألت حضرتك. بحاول أقول لك أي حاجة فأنت وعزت في الهالي. طب أنا ما هعمل إيه طيب؟ هعمل إيه طيب؟ أنت هعمل إيه الله؟ حاجة أهم البكي زي ما بيقولوا بصراحة. هو بيقول لك سألني من 5 سنين طب ما خلاص يعني مش فاكرة لا يعني أصل هفتكر الحالات دي بتحصل 5 سنين يعني هفتكر إيه يعني أجابتك وخلاص يعني طب هنعمل إيه طيب؟ لا أنا بقول لحضرتك يعني ما يعني كان الثلاث أحاديث النهارده هامين في كده لأن في فعلا يعني حوادث معاصرة. طيب عندكم أسئلة عندك سؤال ولا خلصت؟ خلاص يعني نستقبل أسئلة وبعدين نجعل باب الرضاعة المرة القادمة بإذن الله. سؤال لحضرتك الزوج وبعدين كملت عليه كمان لو السيد لان هنا في الحديث السيد او الزوج حاجه ثانيه احتاج بي لان صلى الله عليه وسلم حضرتك شرحت في الاخر احتاج بي سوده لا يمنع من ما في الداخل فحتى فجعلها هو احتجاب النبي صلى الله عليه وسلم منه من باب الاحتياط. لكن هو في قاعده ثالثه انا بحاول اذكرها النهارده طول اليوم مش عايزه تيجي معايا في المسألة دي قاعدة مهمة جدا خدناها في القواعد في نفس الحديث. انتوا خدتوا حاجتين الحكم لا يغير ما بالداخل وخدنا مسألة الخلاف هي ليها علاقة بالأصل والظاهر بس أنا رايحة من رأسي الآن يعني حاول أجيبها لكم وأقول لكم عليها يعني ليها علاقة إن عندك أصل وعندك ظاهر فهو هو هي ليها علاقة بتعارض الأصل مع حكم بالحاجتين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالحكمين لأنه في حكمين متعارضين وهو الوقت الولد المفروض إما لزمعة أو لسعد هياخد واحد فيهم فهو حكم لعبد بن زمعة يبقى اخوه ومع ذلك جعل سودة تحتجب فعمل بالحكم الاول والحكم الثاني لها ضابط اخر انا حقيقه من طول اليوم النهارده انا بجهز للدرس مش يعني ذهلت عنه بس انا اذكره اللي هو في القواعد كان لعلي اتذكر له حد فيكم لا لا لا هو في تعارض شيء وشيء تقدم عمل بالاثنين انه عمل عمل بالاصل وعمل بالظاهر والله اعلم فيها هي بس الان مش قادر اجيبها يعني انا تذكرتها انا بقى لعل ربنا يذكرني بيها ان شاء الله. عيش عندك العاهر الحجر يعني في الحديث العاهر الحجر نعم هل في الحديث ده كان العاهر كان مقصر او حاجه فذلك لذلك قال صلى الله عليه وسلم الحجر ام هو مات اصلا وكان كافر هو اصلا اخو سعد رضي الله عنه كان كافرا بمكه وهو قال له قبل ما اوصى قال له الولد ده ابني من الوليده دي فليها قصه بقى انه كمان وقع عليها وغير ما يعني لكن هو اصلا كان مات لكن الحجر يخاطب طبعا العاهر الحجر هو العاهر الحجر ان المراه هتبقى سيد اكيد ان المراه كمان ثيب لان في زوج في فراش فدي لها الحجر لها الحجر الكلام كله بقى في الزاني كمان ده انا اقصده هل يقصد صلى الله عليه وسلم العاهر هنا في حال الامه الجاريه ام يقصد او الزوجه اي حد اللي هو العاهر او الجاريه ما الاثنين العاهر وطبعا هنا قال الولد للفراش وللعاهر الحجر هنا العاهر الحجر اللي هي الزوجه الثيب لكن هذا لا يمنع ان الزاني سيحد ايضا يعني نعم يعني كلمة العاهر هنا بالتغليب. التغليب عنها لو ثيب نعم. لأن هي لابد تكون المرأة ثيب لأنه ده زوج. كمان هو الرجل والمرأة يعني هي قال العاهر ذكر بها. لا شيء والعاهرة. التغليب يعني هنا المرأة أصلا كانت جارية هيبقى ليها الرجل هي عليها نص الحد بس. ما هو احنا قلنا ان الحديث على العموم لأن هي ما هي جلدت المرأة. جلدت. لكن هو هنا الحديث على الحرة قال الولد للفراش والعاهر الحجر المسألة مش على الجارية فقط. مسألة وقت خلاص ده حكم عام للأمة وللحرة ذاك قال الولد للفراش وللعاهر الحجر واللي ترجم هي الحرة ليست الأمة وبالعكس دلالة على أن الحكم للحرة كونوا بقى أن العاهر دوت لو كان ثيب هيبقى مقرات مش لا إشكال لو كان بكرا هيبقى جلد طيب لكن هي المرأة ذكر المرأة لأن يدل عن العاهر هنا المقصود به المرأة هنا أكيد لأن هي السيب التي على فراش الزوجية التي زنت. نعم. ممكن يكون الجنة كلمة عالة تخص السيب فقط ما تخصش البكر. يعني انت عايز تقول ايه يعني؟ يعني ما هو طبعا هتخص السير، ما هو لو المراه بكر وزنت هتبلد. هو في ايه يا جماعه انتوا مش مذاكرينه جايين بتالفوا وقاعدين؟ ما هو ايوه المراه البكر يا ابني لو جاء لو زنت هتجلد. نعم ما تسمى عاهر هنا يعني. هو بتسمى ايه؟ يا حبيبي دي حاله في السير. عاهر الحجر في السير. في السير سواء السير رجل او امراه باحكام الزنا ما هو معروفه. ايش الاشكال اللي عندكم بالموضوع؟ لو بكره تغلب يعني وتغرب عن فيها خلاف. نعم لما هم لما كده يعني قصوا في الاستلهاق يعني هم لما قصوا ايش؟ لما قال يعني قول ابن تيميه وابن القيم يعني خلاص انت هم عاملين قصوا مثلا على الاستلهاق كما مثلا يصلحك الرجل ايه؟ الولد مش احنا شفنا ممكن يعني نقول مثلا في عدد الفوارق واضح عشان هو لما يصلحك الولد يعني في العموم دي يصلحك الولد من زوجة وهذا استلحاق اصلا يعني ايه فارق اصلا من هذا استلحاق من عبد صحيح ونجاع صحيح والثاني استلحاق من زنا فحتى يعني حتى يعني هنا نقول القياس بتاعهم او الاستلحاق بتاعهم هنا الفارق واضح يعني غير او تقول ممكن هتحاول بقى تطلع له القاضح ما هو عاوز تقول انت قست على الاقرار بالارث هو عايز يقول لك ان هو لو اقر بالولد والورثه اقروا ما نزعوش هينسب يعني هو الوقت الرجل لو قال ترك ورق قال فلان ده ابني والورثة أقروه فإيش اللي يحدث هيدخلوه معهم يبقى ألحق نسبا ويرث فقال هو كمان لو هو الثاني استلحقه وما حد لم ينازعه قلنا به هو كمان في الزنا قياسا ممكن طبعا تحاول انك تأتي بقوادح للقياس أو تقول له عندك استنباطك صدم النص الولد للفراش فهو عايز يقول لك الولد للفراش في حالة كذا فنقول هنا تخصيص بلا مخصص لكن النص الولد للفراش لكن عايز تجيب بقى قوادح يبقى لازم تنظر بقى في القياس اللي قاصه وترد بقى عليه شوف القاضح ايه اللي هو جمع قياس مع الفارق يعني فاهم انت انت قست اقرار باقرار وعدم منازعه بعدم منازعه فهتقول له بقى هنا انا عندي مانع بالحديث هو يقول لك لا ما هو الحديث في كذا هتحاول تكتشف له اقرار ممكن بس ما احضرنيش الان وانت عايز بجيب قوادح نقعد ندرس في القياس ونخرج منه القوادح شفنا على السيب ومن سبق له الزواج ولو مره يعني لا يشترط ان تكون تحته امراه نعم ما وطأ في نكاح صحيح يعني لو عقد مطلق ده مش سيب كده لا مش سيب بكر حتى لو في مظنه النكاح في مظنه الوطأ دي بقى خلاف بقى دي ما دي الخلاف في القول ولو كان سيد وطأ أما عنده هو لن يتزوج بكر ولا شو ولو ما هو كان ما هو سيد يعني تزوج من قبل ما هو معنى انه سيد لن يتزوج هو يبقى سيد ازاي انا بقول ان هو مش سيد بقول بكر انت قلت سيد بس قلت لو سيد بقى مش عارف الكلام معايا ما هو لا انا بتكلم لو راجل ايوه عنده أما وطأها ايوه ولكن هو لم يتزوج بك. لا ملك يمين ولا تزواج ملك يمين ملك يمين ده مش زواج مش سيد هو ايه بك رجل بكر هو بكر لانه ما تزوجش لو زنى سيوجد بكر راحت علينا موضوع لو قلنا نعم لم يطأ بزواج بنكاح صحيح ايوه يعني الأمة ما تعتبرش نكاح صحيح لا ملك يمين لو الا لو تزوجها الا لو تزوج الأمة فنكاح لو كان يطأ بملك يمين ليس بنكاح نعم يا حسين في اسئله على النت طيب لو اي اسئله على النت سواء اللي معانا على الفيس او معانا على التليجرام او اللي معانا في اي حته ثانيه نعم يا حسين حد ما فصلتش في الفراش والاستلحاق والبينه فصل في ايه يعني الاستلحاق قلت حاجه هو اعترف البينه هو ما قلناش غير انه لو مثلا من ضمن البينه اعترف في غير البينه ورق قافيه لا ما قافيه لا القافه دي الاخيره البينه دي هل مثلا عقد زواج ممكن قرائن البينه عقود شهود شهود ايش الاشكال نعم الاستحقاق ولا الاعتراف هو اللي ما هو الاستحقاق هو اللي بيلحقه نعم الفراش عقد الزوجيه نفسه النكاح الاستحقاق ان هو يلحقه او النساء تشهد ان هي ولدت هذا الولد على الفراش هناك سؤال على الفيس وانا اشوف فين الفيزا مفيش اسئله قدامي ظاهره انا مش شايف اسئله على الفيس حضرتك، اشوف هنا كومنت. لو في كومنت تحت تعليق وانا بيعدي ساعات، مش مفيش حاجه ظاهره. اللي في حد لو في اخت كاتبه انا مش شايف خالص بصراحه، مفيش حاجه ظاهره عندي انا اصلا، انا شاكك. وانتوا شايفين الفيس كويس اصلا؟ ما انا شايف في ناس في الفيس. هو بيبقى حلو بصراحه سعيد. قلبت الدنيا خلاص. انا مفيش سؤال ظاهر عندي لو تكتبه مره اخرى. معرفش بتجيبوه منين. حد يجيبه بس على طول. طب في اسئله عندكم يا رجاله؟ خلصت الحمد لله، قضيتوا على كل شيء. طيب انا مفيش سؤال. طيب على التليجرام يبعتوه عشان ننتهي بس. بارك الله فيكم. مسألة التاكسي والقلوة في المرأة، قلوة المرأة في المرأة. احنا سمعنا عن وقائع ان سواق تاكسي اخذ المرأة وستر التاكسي، يعني وقائع حدثت. طب ايه يعني نعمل ايه؟ كذلك وحدثت ان حصلت حتى في وممكن نروح لها البيت كمان نعمل كده عادي يعني مش لازم بس تاكسي يعني اعرف بتاع اي عربيه مش لازم تكون تعبيه تاكسي يعني. حتى ان المفاسد دي حدثت في بلاد زي السعوديه مثلا، حتى انهم بعض اهل العلم هناك كان بيحدد ان تخرج المراه مع سائق البيت. حصل كتير. يعني ممكن ايش؟ ممكن تسألوا هنا. طب يعني هذه افتراضات، احنا دلوقتي احنا بنتكلم في تأصيل. خلاص انت الان ما ممكن ده يحدث في البيت، هتقول ايه ما تدخلش في البيت؟ يعني ممكن تدخل الراجل البيت وتفعل معاه الفاحشه. زي ما ممكن ياخد هو مش لازم عربيه تاكسي في السياره ويقفل السياره ويفعل. نعم يعني احنا بنتكلم في حاله وامراه ركبت سياره اجره مكشوفة كل شيء، هل هذه تعد خلوة ام لا؟ من باب سد الذرائع احنا كأهالينا. سد الذرائع دي مسألة أخرى بقى. سد الذرائع دي مسألة، أصل احنا ما نقدرش برضه ناخدها مطية إنك تمنع شيء ممكن يكون مفيد. طب دلوقتي المرأة دلوقتي الآن عايزة تنزل مشوار، ولو ركبت المواصلات العامة ديت يعني أنا آسف يعني هي ممكن تهان. كويس، أقل كلمة أنا أقولها ممكن تهان في المواصلات العامة كامرأة. طب هو ده قدره مالية تركب سياره ايش هتفعل انت بقى؟ قليل. يبقى ايش البديل اللي احنا هنفعله؟ مع ان مفيش محظور فيها يعني، لكن طبعا ممكن تقول لو في بلاد او في خشيه بقى في منطقه في اوقات معينه في اماكن معينه وفي ممكن. طبعا ممكن تقول كفتوى لكن كحكم يعني احنا نقول ان هل هي قلوه ام لا؟ هذه النقطه. هذا لما تخرج بقى شركات بتوظف النساء كسائقات، يبقى من باب اولى ان طبعا تركب مع وقت. طبعا تركب مع وقت سائقه. شفنا تلك الحرب خلوه في المصعد او كده. طب بالنسبه للكمبيوتر بياخد درس هو وهي محدود، هل دي حرمه؟ يعني لما يجي اب يقول كده ممكن حد يستشعر يقول له لا ده ودي تعتبر خلوه ما تعتبرش خلوه ولا حاجه. يعني الاستاذ بيدرس البنت ايا كان، هو استاذ ولا ميتنج في الشغل ولا ايا كان، ده يتقال عليه حرام ولا ما تقدرش تقول كده؟ لان هيقولك انت شاذ، انت جبت منين الكلام ده؟ بتتكلم في الخلوه ولا في فرق بين الخلوه والاختلاط؟ قد لا تكون خلوه لكن ممكن تمنع الاختلاط. يعني ممكن تقول هي مش خلوه، الرجل جالس ويدي درس ومثلا مكان مفتوح، اصل دي مش خلوه. لا ده على النت، هي على النت هي الخلوه لوحدها بس خالص. على النت. طب احنا قلنا الابدان مش خلوه. لكن ممكن تدخل في مساله الاختلاط. هل ده اختلاط دلوقتي الان؟ اختلاط، الاختلاط لا يشترط فيه الابدان فقط. مش ممكن يختلط بالهاتف، اختلط هل الاختلاط ده لو كان مفيش فيه فتنه وكان لامر المشروع تعليم مثلا او بيع حاجه بيبيعوا بيشتروا شيء معين انجاز معاملات خلاص ما نستطيعش ان احنا نبدل ده افضل من خروجها ومقابلتهم في الاماكن بتنتهي المساله عن طريق الهاتف عن طريق كذا كذا افضل ما تنزل وتروح السوق وتقف في المحل ويراها ويراه ممكن يكون ده افضل اخف وطئه وبالتالي لا نستطيع ان احنا نمنع فليس كل كلام المراه مع الرجل ما احنا برضو لا نقول ان كل كلام المراه مع الرجل نمنعه ما هي ده ما هو زكاه ان مثلا كان يكلم وتكلمه النساء توقفه تساله والرجال وفي رجال في الاسواق ويبيعوا ويشتروا وجعل المراه زي ما ماليه تتاجر هتتاجر ازاي ما هتتاجر ان هتشتري وتبيع وتكلم فليست المساله كده الشرع لم يهدي لكن احنا بنتكلم في فارق او بنفرق خلوه شيء والاختلاط شيء ثم تاتي بقى هل الاختلاط ده اللي احنا بنتكلم عنه منها مش انا فرقت في الاول في اختلاط الشرع لم يذمه غير مذموم وفي اختلاط مذموم في الشرع فلا بد تفرق بقى على حسب لكن ما اقولش يعني ان هي قاعده دلوقتي مع النت وفي درس ولا حاجه ما اقولش لازم بقى افتح الباب وما يكونش طب الباب يقوم قاعدين على النت ما نعرفش ممكن الكلام ايه اما افتح الباب عشان يبقى على طول سامعين بيتقال ايه وكده اه تقصد عشان البنت سامعينها بتقال ايه اه فيش ما يمنع صح ممكن ده من باب بقى يقول لي انت اتشلتك وفين الخلوه فين وكده لا لا ده هذه ليست لا بس ده اختلاط مش خلوه وبالتالي اه نعم ممكن تقول له ايش عرفني وبيقول ايه ولا بتقول له ايه اللي هي حق كولي امر ان المساله منام تعليميه مش خصوصيه لانك الخصوصيه ليس لك ذلك في النسب بالولد بالنسبه للولد الفراق الزنا من ام كانت زوجه فالولد الفراش وينسب للزوج فهنا يترتب عليه الارث نعم صحيح هيدخل قرابه الارث ما هو نسب ليه بدخل من ضمن الاولاد وان كانت الام بكرا فينسب لامه ولكن ليس لاسم ابيها لانه سيكون بهذا اخيها باسم ابي ايش يبقى مش اخوها ازاي يبقى اخوها هو ينسب لامها هو سيقال ان فلان دوت امه ابن فلانة بنت فلان بنت فلان يعني امه خلاص مفهوم ان دي امه نسب لامه بس باسمها كله يعني هيقال هو يقول هو طبعا في الاب الان لو كتبته في الاوراق هيكتب اي اسم كاتب عبد الله عبد الرحمن ويتسكت ولا ما ادري ماليش انا مش عارف سو قلت ما عرف بيسيبوه فاضي ولا ما بيسيبش فاضي ما ادري هل يترك ولا لا يترك ولا لابد يكتب اسم بس هو في نعم بيكتبوا ساعات مجهول في بعض اللي بيطلعوا مجهول يكتبوا او يكتب انه لا يعرف لهم لكن هيكتب ان امه باسمها بالكامل طبعا مش معنى ان كتبوا اسم امه انه اخوه هيقول فلان ابن امه ابن فلان ابن فلانه وفلانه دي اسمها كذا بس امر يسير ربنا عارفين مثلا للجد مفيش نسب كده للجد بين الجد وقال ان فين اللي نسب للجد؟ لما يقول فلان ابن سلمى بنت فلان بنت فلان بنت فلان ابن عائشة بنت كذا بنت كذا ايش اللي فيها؟ هو راح ناحية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا خلينا هنا للتسجيل من عندك عشان انت يا دكتور بقى ايه عشان ما تفكرش